وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.